بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هي كقرآن سورة لقمان آية ديدا مراجل كبان هندا والربوا قد ربوا فطر بنها تاسسو. درسين كنا كنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كان جدا آياتات دبرت كيسة ربين وان لقمان الحكيم كلمة شاتي فتامي شرك الراكة تيني فقادة اتجده في آدابة تقول من تهين وان اني المئساسن افتامي وان دلقون برباد جسو وان مسلم الرافقاتون برباد جسو قرس دبته دبر سنان ور ارآن تنا ربتي واهلا قدوك شركي ربتي قدوكون دام سيسا كناهم بينه اني كلا نبيين تهين كنبيين تهين سنو حكمة ربي ساكنين وانته في وان هنتهن الدم بافته جر كرمال في مخلوقني جبر من ساق انقدته خالق مخلوق كناته اذا مخلوق كنا اومته جبر من ساق انقدتا كان ما دلال دبا ما هبطوا دبنجون كنا اسيتياني دو ربي مال جلاري اسيتي الم تروا جدا اسنين كن هنجر جدا يا ور اتهاس وملو نما قلين قام نتهاسو نمال يعني متهاسو ملوان جدانيف كناش ختام نو يتسانيف رسول الله يوتاتي هران تانا نوامر هر اللي ألم ترو مجدانين مالي في وان قرآن نكون رسولا في أمت إساني هندت بوئيف نما اتهاسو ملو هندو مبانا جدتو آياني رسول الرخاصي صلى الله عليه وسلم دوب مال جنر يارا ألم ترو إن قرر إسنين كن أيها الناس يا إلما نما يا نما قرر إسنين كن أن الله قبر مان هكاسون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وان دجيك إساتي في وان سميك إسال إسني فلاسي سجدشون قرر إسنين كن قرتن جتا وصونا ما تين تلتاتني وان سميك إسال واميك آتم ربين إسني لافسد أدو إسني باسد كغيا فإسيتين فيدتن ويتئسين افتبك كفيتا يوسين تمنى اللي يوجد شفتا قياته نسين يفقلوا افنان تئسي قوة قباته إرام أكما سنجا اللي يسيني قدي أرجي اللي يسيني قدي واني سميك إساة كالما متي كنمرك يسيني قدي دجيك إساة اللي أكما سن يسيني لافسي موك يسيني باسي دجيك إساة تي من يسيني قدي كنياتا نسيني قدي كدي شفتا هوريك إساة دي شفتا نسيني فقدي كجدي كان هندا سنيه قدو كان مالف قلالتني إني كان هندا نوغو دي قبرا محاق أقود أتججو مالف أرغود أفدان ججا ربي جلقة بصورة بقرات تللي وان دا چي فيه تجرو كان هندا ربي إسنو ماف أومي جدا إسنو ماف قود جدا إسنو ماف يواني قونيف أكما إسنو اتفاية دتنيف أكبوها الرابو فتنيف واني سنيه قونيف وأسبغ عليكم ججون أمس إسنترا دنغلا سيجتو أمس أسبغ عليكم جتون إسباغني وان تكو نمت أفساني نمر والينغهو لك إسن نمت قبابتين نما هنكتين جن نما جيتين نمر أجيها فودا إسباغ ويتخنا ماري أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ربين إسنر والينغهي جتو لك أناني إسا ظاهرة ملأتو إجان أرجتني في وباطنة تقدت إسن إجان أرجن تأسن بيتني تأسن بين تأكك إسن نعمته إسيتو يادتين اللي تأسن بين اللي إسن يقول تملت ظاهرة أنا ملت اللي ربين إسن يقول أججا وان إجان أرجن ربين سورة كيسن إسن بريه جسي حيوان براء الراقبة إسن قد أكنتك إسن أومي كوني نعمة ظاهرة إسن روبسي وان ياتن إسن يقول وان يابتن إسن يقول وان جالالتني إتغمدن إسن يقول فجأة كون نعمة ظاهرة نئما ملتو جيجا نئما كي سالي كم ملتن اكا اقلي داك اتي جانين ارغني اكا علمي داك اتي امو علامات ملتو ايو تهملي مبيني كنملي واني اتي مبيني كامو مكيكا نكيس تجيرو كاتي واني اسام مبيني wan kana gadi nya tamale wan atinya te kuni mal te isa gara make kana ke sa jukajur kambei rabbin wa fi anfusikum afala tubsirun malkata rabbi to ko chambe kan kadande ti isa tin be kan kamu make san kana ke sa wa me qajira wa fi anfusikum afala tubsirun lubu mate san kana ke ti mali ga dillalla le rabbin nun jeru kana wan mulqate nu tibainu fi kanu timbein le jacha rabbin san rabbin dangala ni ma kana gadillalla ni man tin talina yajja duba wan mulqate kana gaddin tallitani sila gabbaraman isa qofata hu be ku qabdan garu akka sanan daga dilalla le jiru yetu kai ti anu kana kai satti war rabbi ufi wallale ranuhim wa minan nasi garina marrajada garin karabbi isa kajelce karabbi imana isa kenne karabbi aqli wa qalbi fatu isa kenne galallale ti magorta ra fuda tajira wa minan nasi hatahu nama kanarra garin jada mayujadilu fillahi tokkotu marabbi kai satti war moro mutu jira jada tokkotu marabbi kai satti moro isa tokkochatu gabbarama yo adijette lakki wanberatu walingabbarama sinjena jecha jedu kana kessatti wabeke kimojennan bighayri ilmin hujjatu kommalet ragamato kommalet be komsa wahi ittinqabu wansan gabbara jechutti ilmin ittinjirtu jechun hujjan ittinqabu jechu raga wahi ittinqabu wala hudan kajel mohille ittinqabu rasularra anbiya wahi itti ergame akana dalegi kajede ninjuru wala kitabim munir kitabni dubbisan ibsefi isafi isfagalchi kitabni ratibu e wahinjiru waitakana duba kabeekom sankavne ufi karae beekom sanitti gahe kambein akkuma san ammas anbiya irra hidaya wai argate qajeellu mohi kasani hinqavn kitabni wahi irratibu e kitaba sanin kanan koni haqa isidawun kun haqa jechu kambeine akkanumatti lafa kae tumana mamoro mutujira jada duba kanachun wan sila qabata mara harka fituda nam sila wa beke be kum san rajada takka nabiy ra wa fude san rajada takka kitab rabbim bo se wahi ra lale san rajada ka kumar tinjir rewaje chun wan tikenna tijecha wa idha qila lahu ittabi'u ma anzala allah wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala allah wa rabbin sin ratibu se kana khurdo fa yo isanin jadami qalu ni jadan indande nujran wa rabbin jere kana gofarati gababatu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana duganu tini hordofna wana boti kenna irratti argine hordofna jadan wana boti kenna dalagan wan isan dalagan sahim balle sinu isatan hordofna jadan yo rabbin hordofa jadanin wan rabbin busi hordofa yo jadanin rabbin do bamal jada awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila adhabis sa'ir oso shaytan nille ka isawwa mutati abboti isane ka isan hordofna jadan san ila adhabis sa'ir gara ibidda akkanguba tahetitti oso shaytan ka abboti isane sawwa mulletaate maljachu yattabiyuna kima hordofani jaluma deemani huwa fakkatu miti jecha istifhamni inkara jadan istifhamni inkara didu jechu hintahu jechu namni aqli kabu sila akkasimit oso abboti isan jala deemna jalan san shaytan ni gar ibiddat tille wa me gar me ibiddat ni tijala deemani sila jala deemun inta hujjatu ram aqli kabu akasi mi tinam ni aqli kabu wan dalagu tokko malif dalaga jettu la la dur malif dalaga si awan kan dalaga kana malif dalaga rabbi fimo nahar gani fimo jaina nan haje dani fimo malif dalaga jede wan dalagu kana wan dalagu fulala mal tu dalagi nan je de raga ho mal ittiqaba jada man wan andala guhana ma lime ragan ki yawan kan dala gurati jere sila nam nakli kaw karaga wahin kabne hujja nisani abbo tu mahordofu qof yota he khuni wan nam sal fachi tu wan sila nam ni akli abu jeu mi tije chuda awalau kana shaytanu ya rabbin awalau kana shaytanu yad'uhum shaytan ni kun shayatin insi tahina shayatin jinni tu tahina oso kaza wa mutate le abboti isani nordof najaran sangar ibidda akkanguba tahetitti jaluma deema ni jacha jala deemu nim fakkatu silana ma aqli kabu do barabbin neema isa kana sura kana kesetti wan sila neema tahe namni tibulu mara namni argatu mara rabbin dubbatet fura tahina wan biratu tahina dunya tahina آيات كونية أكسمي في دجيتو تهينا كانمر ربي ودنورة لكاوف ماليه كانمر لالاتي ميت انتلا كانمر نوتو أرغم سيسي أرغم سيسو كانر توحيد ربوبية كانري وري حتى مشركني زمن رسول صلى الله عليه وسلم رسول والأبن سنس كاركون إساني قدون مالي جنركون يروس انجرتو شبهان إسان قبان إرغدون إسي ربي انتو قفت قبرا مولا مالي بقبرا ما انتو قفت هاجيتو تقرقون إساني أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء نجاب واني باس إسيته أكملت تكوتي قفت قبرا ما واني قبرا ما سي أسيمت يجا شبهان لما تاهو شبهان لما تاه انكافة منو يجو إذا أمني بيتان رمين إيغتات لفهم بطوتة عظامتنا وكنا ترابا عظاما أعيننا لما بعثوا سنبودا كافمنا كن اللي ننتهو جدا ركو لما تاتا رسول صلى الله عليه وسلم إسان دور الآبات ركو تانا لمان ركو صدفاه ما لفنا ما تهيجتكم ما لما تهيج ما ملايكانو تنرقي ربي ركون وري حتى كتابني سوري مكتي بوته علاج غوتو يرغدون شي سدين متان يرغدوا نسين ولا انتو يرم سدين كان جرى سدين كان كيستي دو بربين وان مروان سلا حجا قدتم مل توحيد الربوبيه جرى كان جدي وسدين كل مشكله اتي تكون توحيد الربوبيه وتقام تمام جرى اين نسمي ومين ندتي ومين كانوا ما جرى ما جرى ربي جرى ولكن جبرمان إسسان يوجدني نمو لا جدا جبرمان إسسان يوجدني لا جدا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك انتهو جدا جبرمان إسكو فتاو انتهو شريكا قبا جبرمان إسكي ستي شريكا قبا جان توحيد ربوبية نقررا توحيد ألوهية ندي دنجة ما أنه نمني توحيد ربوبية فراتي توحيد ربوبية يستلزم توحيد الألوهية توحيد الألوهية كان نمك أبسيسة إيغا كاكنا أومو إسمالي انجر إيغا كاكنا دلقو إسمالي انجر كقبر مولي إسمالي انجر جاتشون في لانمك أبدا غرو ها أكسا قال الله لني في جاتش ربين وانجر كان هندك إن أرغم سيسيه نعمان نوفكن كان مرا نعمان إجابة نصنطك حساب متاتي قيان كبراء صنطي حساب مين كفنيان نفور فوروك نصنط حساب مين فنيان نفور فوروك أنا نتهدو جيو وأورج فتدف كان مالي مالي في حاجة من جنة نيمان سانو تملت نما توكو كمان نقوتون التجربة هي ما نصو إني ما نجيو فنيان سان دلو ما نجوبة آر ما نكيس دي مكاجان أكتي ما نمر والجه كنا فنيان سان فور هي كدا إبن درابو وترجيت جاندو برتيدا نعم فنجاني خنم بيجو أتامو إثمان أجيرتو يو هفور ريوهيك إيجو اللي هفور بدات جراميلا على جرينا من جدفي وانتو قرق أبا حواسي حواسي الخمسة أمري سهل إدامي تكون ومن يسلم وجهه لله وهو محسن نعم لما بكلمتي قودك أما ستي ومن يسلم نمني قرقل شجيتو وجهه فول إساك قرقلش إلى الله قرربي تتك قرقلش أمري ربي سنجالب تمي أمري ربي سنيف قد جدي أمري ربي سنت حركة كني وهو محسن حال قاريد لقاتهين فقد استمسك بالعروة الوثقى فنو ججب فنو انك أبات ججا وإلى الله عاقبة الأمور قرما قبرما هك آسان قفا عاقبة الأمور بود ومرات قرما إساتي وهن بنو بودة قرمشاتي ديبان مرتي لين بودة تمايساتي جتشو فريق في الجنة فريق في السعير إذن مرتي سمتنا ماتكين وجهي رادبت كن مالي ويتجدا إطلاق الجزء وإرادة الكل جزئين أشرفني كحواسي وهن باكي سجرتكون وانتو قيوفراتي واني برا حركافي ميلا فيكون اسم جالة دين في جتشو اسم جالة دين في جتشو داب أشرف دبتين كود اسم جلال دي ميتو تدي كنا فور غارين ومن يسلم وجهه جتو كان اي قصده جتو تفسر ور غارين مالي في معنى سنتقل شوف معنى سنتقل شوف داس قالوا أكرمت تهاي معنى إساوان بدون قبو جيتشو وجهه كان قصده جيتشو تليوري بسوبان دوبا نمني فول أتشي ديبئي غاري دلقي جدي هذا ججبك إننا نقفنك أبت جنة عروة الوثقى مالي التوحيد الإسلام والإيمان والإحسان مرتنو كانوا مكيدة تجير نمني كانت دي هو ومن كفر نمني دي كفر فلا يحزنك كفره كفرون إساس سياجسي يا إرقماكي النجدان نما كفر اللي كفرون إساس سياجسي نما كفر عروة الوثقى سنقبتو دي نمتج عروة الوثقى انقبت ما القبتا وماكا شراريتين ليو تنين روي تجنة سنقبتك وان قبتين إساتي في كيس تجراتو إساتي في من إسال لي همان مرة درون سندن دين وان فنو ججبا تهين فنو بطوتو وان همان مانغوني وان همان لينا مانغوني قبتها كمانا نمتج كفاري سنسيا جسين جدان كفارون إساس مالي في إلينا مرجعهم ديبي نساني قروا مكين نقفا فننبئهم بما عملوا وان إسان دلقان هند إتئو ديسينا جدشا بيكم سر إتئو ديسينا قال مويته جرت من مرت إسيتو رب حسيناه في كتاب مبين في إمام مبين كتابة يعني فقال لك يسد ربي ولدت أبي أجرا فكتن نسيتم بد إن الله عليم بذات الصدور ربي بيكانا تظاهر بات تنامتي تقومك ساتو بيكا جتا نعم ربي نساني فقد كافر توني بذني واقتا تملأتو تات تنامتي تقدلوك تسنو بيكا ربي جتا نمتعهم قليلا دنيا تنكيست واتك كويسان كنانيفنا كنانين إسانك بدو فقاتي أما تقولن أما تدي دما صدوم أما تدي بلي وشوكا كان أنتاتي تقوم نسبة آخرات يأتي منيتي إسان كنانيفنا قليلا واتك هذا دنيا كي سجل إسان كنانيفنا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إيقنا أجي ميسينا جتا غر إبدا أكان جبات هيدت أجي ميسينا إبدا فردا جتا غليظ جتا يمكن كأكمل حماد جتا إبدا ججبتي إسان أجي ميسينا سنت أجي إسان قبنا ديركين أجي قبنا جتا تمولا تجعان نطرهم جتا يمكن إقرار رسل التمالي ورقوتي رفكو دانقا جتا تكتي إبتدقاني إذن نطرهم جتا جالا لإساني تمالتي فنيا أوريتي ديركي نجتي إسانة كابنا يجتا معنا انكيثت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يو إسان قافت ورأ كانت كفريد دوكانا سميئن تؤومي دچئن أومي وجتين لا يقولون نجد مرت إسانيتو الله قبرا ومحقان قبرا مساني جلان قل جدين كان الحمد لله kamaraganu akatti sinirratti dabate shukrin kaisati jadin jacha kamadubbi kana furatan farun kaisati alhamdulillah ala dhuhuril hujja wa iljaihim ila al-i'tiraf amma karagan sinirratti dabate ragan sinirratti dabatu kanan rabbi jachu kana furatan farun kaisati jacha bal aktharuhum la ya'lamun hatahu izan haqiqa gabbar insa kana allah jadan kana حقيقة سابقة كان جدا سواء حقيقة سابقة كان الله جدتون كنو المعبود بحق حقا انقبرا ما دواني سمالي جيرو ترى انقبرا ما جدتو سوبيكا الله مكانا سلانجر انجدتو ولكن هدو نساني بيكم سمالي وهاتني ونسان بيكا ننجيرو لله ما في السماوات والأرض رب مقفا فيك ونساني كيسا هند تميساتي تدجي كيسال لي هما إساتي إن الله هو الغني الحميد حسوري خود أفري كيساتي وان سمي كيساتي في دجي كيسال لي ربي نشنو ما فقومي يجو نوفيمي أكتك أنا نيتاني في كانني ملقطة قسمي كيسال لي كدجي كيسا كان لي ما الله لك ربي نشني لافتي إسني فقري وامر إسني فتاسي سجدا ويتسان وان ري مالك الارض والسماوات كدتشي في سمي الله ان ارفتيثا وان افيها ان ارفتيثا نوهيمو نغركيثا كانا كيساتي وان افي قبصا وان افيها ان ارفتيثا نوهيمو نغركيثا اسيتي امو لله ما في السماوات وما في الارض يتشو كانا كيساتي وان نسمي كيسا هندي تايسين اتي اولا جرتانيبي تايسين بوا ارى ارغتا جرتانيبي تايسين هنجرتي اسيتو تكان دقهن هندي اسيتو رب ما في خلقا ومت الله تم ربي اومه مرتي سي ترب مت اومه وملكن هن دورفته الله اسمته هن دورفته وتدبيرا امر اسي غرا غغل چت الله رب ما قفت امر اسي غرا غغل چ كبيران جرو جچ كون بودن ربي كينا اعظم ربي كينا نو في ما جچا ان الله هو الغني الحميد دبر ما نك ان دبر ما تيسن اسمات دوريس اكام فارفا ما تيچا فارولن تميساتي درم مالن تميساتي درمان مطلقا الغنى المطلق لله عز وجل قبرتي دريسا ليوته درمان إساء محدودة درمان إساء محدودة كانه دريسي درمان إساء مطلق كوري تولي جدل تولي نساني ربي تشنجين ور بدل بدوم نساني ربي الرحمن بوفن ربي انقف ستوكوش كانه يوتل تنل نهمان قوتني يو بدن اللي همان انغوتاني وان مرتينو اسمو ماف تولا اوفو ماف خراكا بدا جيتشا دوفا ستي كانت انسو دان اما اللي قدين ربي كينا ترادو باتا ورقرين امتا مشرك توتاتو كتابا كينا ور درامبو اي نوتي كتابا باقا توقتي ارغاني كي كدواتا دواتا اندوفو كانا amma sirra dabata amma duma sami acci gadi bu atiye to sanirra jennan asitti ayanne kone jawaba itane ti dufte jadan maratu rabbin ayata ke sakke jedu walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun osawanni dacci ke sajiru kun hundi mukarra wanni muka jadame hundi aqlamun qalama wahim barre santate barre citejecha من شجرة جتشو كلا من شجر جتشو جنسي ديسي شجرة جده تكتي فيسا دبتون كوني مال جنان بوتو مكالي اكا جلت ناف نيبيان بوتو ما مكالي يو جنسي دبتي يو كاموكا بغردة يو كاموكا قلمته يو كاموكا اكنا جلني ويتي فسرو التهامي ويتي را فسرو ستاوسو جنسي كفتاتي اكاسي متي اي شجرة كانت موكو ما تهي واني موكا جتشو نرد دبتا ممرتي وصو قلمته نكرا اي الارا لا تاي نتقسيسو كانتو تكيتي جچوكن تكيتي جچوكن جنسي سنرا تكيتي جنسي كيسا تكيتي دوبتو تكيتي كو فكيتا دوبتو تكيتي دوبتو كوني ماري واني مو كجرا متكيتي جلالا فتا فوندان دي تو جچو اوسو هون دي قلمته هي والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر جچون كوني مبتدا رجان يمده جملان كوني خبر ايساتي بحرين لين أسو كإيسا حال بحرين ورغرين واويتنا تكا أتحينا تكا حالي جان حال بحرين كإيسا إتئداء متحين إيغت بحري كناتي بحرين تربة أسو كإتئداء متحين أكستي كل وام بحر تحيثن لين يمده ججو كنر مقابل أقلام نيسان أرغن نجدن مقابل أقلام ججو دا سنرغن جمالي في والبحر مدادا نجن سلاكا سيدبي وصواني دچيك سجير مرتك علامة تاتي وصواني بحرته مرت مدادة تاتي جچا خاصلا أسيطة كسين جن بكبرات تجري جرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي جرى بكبرات تكسين أسيطة مدادة نيسان ديسي والبحر يمده من بعده سبعة أبهرين وصو بحرين اللي إيه إساتي إسا كان زياء تسيجتو إسا كانت مكاميجتو بحرين ثربة ما نفدت كلمات الله كلمات ربي سنهن رمتو جتو كلمات الربي هن رمتو وصو إني مدى تهي تين كتبا وام موكا تهي هند كلمة قداني وام بحر تهي هند ديبيتا تكاهو مدى تين كتبا قداني وصو كلمات ربي تين كتبا تاتي كلمات ربي تين كتب انتاتي كلمان ما نفدت كلمات الله جتشون ربي سنهن رمتو تغدين ربي كنا ارتي قجيلجيت تدنديت ربي كنا ارتي قجيلجيت كبيكم ربي كنا ارتي قجيلجيت كموتم ما نساء واهند قتيسو ارتي قجيلجيت هندوم تجيتو كلام الله جده كلمات الله جچون كنلنا كما سن جدان اسيتل كا كلمان كلمانو فيتون دندن كلام ني مال هيا جچا كلمان هندوم تصدا والبحر جچو كان حال بحرين إسأيداؤم إساتي ما كمون جيتو وانفان كيناتيام يمدو جيتو إمدادا جيتو ونطقو أسو أدان هنجئن والمتل آبتي إتئدامو أسو كون لم نكون إتئدامو سلاسين مدد جيتو دا زيادة إتتهو جيتو إتما كمو جيتو أسو بحري أم جيروكانا بحري أم بيتان كانا واندا جيكي ساتي بحر جرامي أم جيروكانا بحرين أكسي توربي تئدامي جيتو بحرين أكسي توربي تئدامي بحري تورب جيتو كوني مالك تورب جيتو كون جرامي ويتجران كلين تربة دبتون كل المبالغة على الحسريان مبالغة في ماله أرمني ويتوان تكو مبالغة قوتو إما تذكر سبعة أو سبعين أو سبعمية جان تكا تربة دبت كما هنا أكما ستلو في كان تكا مو تربة تما دبت وإن تستغفر لهم سبعين مرة ويتامو حديثني دچاته دلغا داهمو تابو ميات مره مالي بكوني ها سو اسام بكني ولي نمنو تمال جناتا افان كي ناتتي وان سنكسته دبتو كهاتو جن نتي دب جن اسام مال جنمو ترباتا ما جن انسان اكن ما جچو هاسين ادما ولاب نتم دبتو كجدا هاور دبتو كنا هاوا مو يوجه تمال جچو اتي دب سو مقصودا ميتي هاجا سدينا وان سنسن انتو جچو ما انا دبيتن ايه ترباتا مالي استقدامي مقونا ولكن لبتو الربيع كمالا نبيرا تيجا إن الله عزيز حكيم ربين ججبت جهوما إسان هنجفان حكيم اوغي سواهن دبك إسيد آمال تقاه ججو ماري كان الرواني فراتامو كلام ربي هنقم ججو الآميتي قدن ربي كيساني وان أقلين تيسان بيتو كيساتي وان أقلين تيسان بيتو كيساتي أمان تانا خلقاتو نمريب خلقاتو وهين كتباني هم في نججون نمريب أكسي متي وان الدنيا جرام تخان الرموين نجيرو قلمته وان دچي إرجيرو بشان أرانو تبين وبهرين أرانو تبين كأردين هاركي لم هاركي ساتي بشاني جرام كوني مرتي دبيتته أكسي مولين بحرين تربة أكسي كأكا دنياتنا تربة جتشو إتي إدامي إتي نصو كتب من أمو جتشون أقلي تنكي ستي حكم تكفقات ماري قكسته بيتا ربي وهن دراتو عزيز جتشافي ديكاريك ساني عزيز ججبتي تأكنتي دوام دلقا إساتي بتصرفات إني دلقو في دندتي إسانا من إتن أكمني كان جلاها فقبرا ما نسا يسقبرا أتبقر ردا يسقبرا إيجا حكيم فنيولين اوغي سواهن دبقيسي دملتكاو وانت كبقيسي نملنكاو وان شرعي ربي كيف تتلوفي شريعه ربي وان علماءني في كل زمان وفي كل مكان وفي كل شعوب شوفوا كلمه سدي زمانه كيف تتلي مكانه كيف تتلي شعوبه كيف تتلي هذا في الاول هذا بو شريعه بكما رافوتلتي مالي لأنها من لدن حكيم خبير من لدن حكيم وقال سواهن دبك كمر تكاوك أكام بيكو سن الروان تاتي في ججا دوبا أكتس ما خلقكم ولا بعثكم ججون كنين ربين ومن ساقاف نؤوم أطوارة نؤوم أولا ما دراك يتأوما نما مما إمهين الراكيت نطفاته علاقاته مضغاته اكسيتي روحين تفوهمتي دواتان اكنت نؤومه نارغم سيسه بويا كياما كميت كان مارا بكتكتي هين كا سجتا جلانين جان مشركتون كان جنان ربي جوابك ان ما خلقكم اومون كسنيفي ولا بعثكم كاسون كسن لينن ثاني جان الا كنفس واحده إلا كبعث نفس واحد عجاجا أكتلبو تكتيكاسو ملين تاني جارة بدرت ربي تولفات سنكين فقاتين غام سن اطوارك يكسبت اوفون غام فإسن أرغم ستبام الرجل أرغم سيكسبت اوفون ديبسو كان كيستي سرط تولفات سنكين فقاتين لبوهن دولتك أبي بكتتكت ديبسون إسرط تولفات سنكين فقاتين جتا ما ليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمري إساك إساتي وان إسادت أبسي ستقل لنجل وما أمرنا إلا إس كلمح بالبصر إلا كلمح بالبصر هكو من اللو جاتي جاتي أيضا وإذا كان مارين كيسي نتمهن الفاتحة فكاتكوني هما انقبوا وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أكما لبوتك أوموتي في أكما لبوتك كاسوتي نسبة ربي تتكون جنان ونسمرتته ملي ونبيران جيرو يجو إن الله سميع ربي أقه أكان أقه جد وان أقام هندك أقه بصير أكان وان أرقام هند أرف جد ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار كن هندي أكما جنة سورا وانسلا ربي أومي آيات كونية من التينغور فمو برباشي سهندما دواتا دواتا هنكو سججيثين ودبتي هن أرجيني جد أمال لئ إلمي نماكني ور ربي تكفركني ور إستقوش أوم سيدو ديكون هن أرجيني أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ربي هل كان قجيا كيس سنقا قجيا لي هل كان كيس سنقا جدتون أرجيني يوم تانا مغربا يروكم سالة أنا أمان تانا يروكم سالة تاجر فجري يوم تانا ميقت سالة أنا أمان تانا ميقتي كنو غرساء شنيتي تسبفاجر كانوا مكنامي هذا ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يجون كانوا وسخر الشمس والقمر أما الله نرجني ربنا كالتلاف في سأدوتنا بيارا هندين تيشن إيتيهم باتي انتابا نتاكاتو تكانوا الرأول تأذانوا نقول جين اللي قسمتي دي مكاكا بالله اتين بينو كهجي اتين بينو أنواع إبادة مركة اتين بينو كل يجري إلى أجل مسمى هندنو إما في قجل هقامتي إلى أجل مسمى هذا بالله مكاد أما تهدد وأن الله بما تعملون خبير قبرمان هكأن قبرمان تهسن بما تعملون خبير وان إسن دلئ إبدان هند تخيري بتشري اللي أكان كيس تبيك جل أكان كيس تبيك جل جنكو نمالي ري مالي فأكان كيس تبيك جل أكاسي في جزاسي نقال تهدد جل أكان كيس تبيك جزائر رتي سنغالشا وفيغا جتاكا وفيغا يوان خيري سيكا جيل تتاتي دلقي يوان شري سي سودات تتاتي الرافقات وجتا داف أكان كيسا بيكا جتاكا نويم أكان كيسا بيكا هندو كتن سين جتو يسرت ذلك بأن الله هو الحق ذلك المذكور ها سوامان ها سوامي دبرسون كربين أكت أمري وهندا غرا قدل شجين كواهند بقى اتقوري مرتنو أجل مسماك أبجن سوني بأن الله هو الحق جتون يشهدان بأن الله وحده هو الحق مرتنو رقابها ججا مرتنو وان أتلال سيئر فرأتو دندت ججا مال بأن الله هو الحق أي المستحق للعبادة ربين إسهدقان عبادة حق قرأتو ججا وان أتلال فرأتو دب تمان سمرتي حقا نرتك جيك قبر ما نقاسون إسمتو قبر ما حقا قبر ما حقا قرأتو ججا تجيك وأن ما يدعون من دونه والنساء تقبرنهم دنو الباطل التي لا تستحق العبادة مرتنو وأن أراتك قبر من سهك أنقول أن يترتك أجيل سيكا ما ليه ربين ويتا آلهاتنا إرت ردي قدو إسان سلواء مني كواء من دندين كواء هندورفة دندين كامري إساني كارا قدلشون دندين قبر من سهك أنقول أتجيبه كنا فسيت الله بعد لجوان سنة كتير وأن الله هو العلي الكبير ربين هو العلي والآن اسم جدك قلت ربين كن علو الذات وعلو القدر يعني وعلو القهر ربين اسمته الآن ذات إسال وهم دأول قهرين إسال لك قهرين دأولي ججبني وقهري قلودا دهو درت أمان جتشرسي وفجلت بلشودا دهو هدهم ولكن ربي كنا سنهن دأولي سنهن دي هركم إساكي سجلتي ورى كعاد ورى دجي كيستي فأكي سانين أوم من جتشات وبتل ربين ما الجدين إسان سنين بين جان ربين إسان أومي سنويت إسان ما نشد منا قوة جان إيه ننو جعل جنان ميكا برا هاتا ويوكا برا ليتا بمي ربي ما نسان ارقم سيسي سوني سر رجبات اسان الرجبات هما والله لنجران ربي ما نسان ومي سوني اسان الرجبات هو سما والله لنجران ما عدبت بندانغا خنام رجيكا كانت عرجي يتون وهم دكي ستي يوسف هاتا سوني اللي كنا مربيت اول ما كنا ربيت دندتي كذي سنين نو كنن اول ما ربي كنن دندتي سنين اللي ربي اسال اللي ربي دابا مرة ارقم سيسي دندتي سنين اللي كنن في akasi wali rabbiti bon tani wali kana vjeccha yodan detti le qabate wara dan detti qabusan hunda oli jettu rabbin kena dan detti nisa qadri nisa le kasum makhluqat isa hunda oli al kabir gudda da masrabbin kena al aliyul kabir duba maana kana tige sun isatu haqa godata haqan gabbaramin saka haqa godatu sun isuma guddicha ol ana wa hundarati ol ana tahizani jecha nufima alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'matillah amma sani ma bira nutilaka wa tahin argine warri akana jarukun hin argine warri akana jarukun alam tara marra alama jade asiti kadura alam tarau jade سني جميلة لما نسانو كان كيستي إفرادتي ديبس ألم ترى أن الله يولج الليل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر ولدت الليك أبيد أكا ولدت قبات الليك دبتي أكا أفرادتي اللي يا نما وارق نسر رامل أرقن يجت اللي دبتي كل مرتما لما نسا إن تلاتي وان كان راقور سفرات داجتشا alam tara hingarra ya irgama kenna annal fulka tajri fil bahri donin barkesa cetijechun garre barkesa demtijechun garre bi ni'matillahi ni'ma marabbitin demti jechu san hingarre ni'ma rabbitin demti ni'ma rabbitin demtichu kana kalamati fassarani ni'ma rabbitin demtijechun takkawanisim batutu itifadame jan ni'ma rabbika isim batte mogga takarra mogga takatte ji dabarsitu nyata dugati fawakiha wan silatifatan horita hina wa majfarata fiatan itifatani ni'ma isim batte demtun kana tile fasaram takamo bi ni'matillahi jachun ni'ma rabbiti ni male wan sila bishan wan hum naqaba bishan ke sayo raita kamta bishan jala tarti ni'ma rabbiti bishan jala taru dabde gubbarra demun isi kunillen ni'ma rabbiti yechu duba lachuni ma moni ma mis lachuni ma meshalle ni'ma rabbi garana ba te garas dabar siti dem si isin zata isiti fi wan bat walin bishan jala dabru dabulen ni'ma rabbiti yechu kunillen ni'ma rabbiti ma li fi jannal li yuri yakum min ayatihi malkata isan be tanaka singar si su fi rabbi akka singar si su kan kana bare akka isin argitani argaka silayo daga to kocha itachi darbitanga bishan jala taru wanni hadana gahu gandi butun redoni achirati malaba kura maragolani achirata batani maradoni burto akas wa hunda tachira jir kun taira ba te dem kun kan ba te dem akana wali wanni hadana gahu kun bishan kana jalan taru koni mal jara rabbin li yuraikum min ayati ayatu misa malkatu misa baitan singarsi sufi jada inna fi dhalika la ayatin isa dubbata me dabre kana hunda kesati malkani numbe kan tokola ma miti jada en nuf jannan li kulli sabbarin shakur sabbari fi shakur jachu len shakiri fi sabir ra wazni mubalagati an wazni mubalagati sabir jachu fi shakir jachu ra sabbar jachun ka akhan of saqabu jachan شكور جتون كأكانغالتهم فتوف ربي وفي جتا وركانغالتهم فتوف ورقرين حديثة بحكيفة تقفاه الجاق ورثاني إيمان أمانو نصفه صبر ونصفه شكر جان إيمان نصف نساء صبر دا نصف لمتا شكر جان ولكن يو معنى صبر كان معنى صبر دا كان حقيقة إسابيت إيمان نقصون لتمغلا يو حقيقة إسابيت akka lama ne jala netti sabri meka ti godamti sadit ti godamti sabrun ala ta'atillah wa ibadah ma'murata ta kana qabata wa sabrun amma siyatillah kun man hiya ta qabata wa sabrun ala aqdarillah almu'lima kun gal ke sitti gal te qabata mal ta fe wa iman abdu batamurra ega awamira hunda dalayti aqeedan maadin kumar daawamir mahana kee sajir eega manhiyat arraagorte maaltu kee saaf wondi kee saaf oo itun jiru way takana marre nisfin tokko iimaanni sabri majan nisfin lammata shukriida shukri arkaan nisaa sadi yenne dabasi nisi naaf tokko tokko faan an mahadu yani فضل الله عز وجل ونكون انا حق قد تجيو سنتهن فضل مربيتين ربي ناكن نجت منعما سبيكو ما هذه فضل ساته اي غسني اذا سنغل تنفتو اذا كسيت اذا تدفانو وان ابن سيغو دسن غير خير كيستي دليسيسو وان خير كيست دليسيسو وان ابن سيغو دسن علم الله تاتو دنيا الله تاتو وان خيري كيستي اتدالغو ويتكان مالو متى فيوان ايمان جدامي سلام ما جدامي عسى عمر كان الرا نصفه شكر ايمان نصفه صبر ونصفه شكر والرجل كان الرا واذا غشيهم موج حالك ننو تهمام ملي اكنام نكون قدابات وهين قفن واذا غشيهم يو اثان هقوغي ارانغر غالي جودا اينون همين كوني ummata wararabbitti kafarisan jecha wararabbitti kafarisan yo rangaragale mawjun dambalin kadhulali akka gaddisa takahu akka gara katate takka gaddisa wan sijala gaddisisi takahu akka gara katate dambalin kun ulfudame namar rangajigara galaga kanawarra barke sademe tube doni dan akka gara kun ulkae ulfudame ulfudame achilafatti gadidebisa akka wan magaddisisi namar rangaragalu tahe waita kasitti dambalin sun isan haboide isani rangara galu kaate daullaha gabbarama mahaqasan qofa karatan jeda mukhlisina lahuddina duai kadatan isab kulkulle sani sa qofa karatan falamma najjahum ilal barri garadir redi ti wachi sam base ammu ha faminu muqtasidun isani ratikko kajiddu jire satu jira jeda faminu isani ragarin muqtasidun jiddu jire sajachun garin jiddu jireessa waminhum jaahidun jechuun kanumarraa fuudhame jedhan kalammata faminhum muqtasidun isaanirraa jiddu jireessatu jira jiddu jireessa jechuun kun eeyfii iimaanihi wa kufrihi kufrii fi iimaana keessatti jidduu ka jiru laa yugaalii fi kufrihi walaa yuclinu an iimaanihi iimaana ufii fan baasu kufrii keessattilee daangaan dhabu xiqqo rifatee jidduma sana jedha jecha beeku islaamaa miti agammaan islaamoyni in islaamoyni إذا هم يشركون جلال مرية آية براك إذن ومنهم جاحد إسان الراكا مسنو وكتجره كسند الرئيبا سيسون أدب أدب يجو سان كنافو ربي مال جلال وما يجحد بآياتنا ملكتوتة إنك أكت إسان قرسيف نكان هواكتو إلا كل خطار خندنما أكان ديغا تهيمالي هم ريفو تنوي تركتي جئ إسان ورديغا تأكان كهديدي أهدير إفوسين دعو الله مخلصين له الدين كداس الرب بكل كل سي كدت كجدسا هقا نمت آية النسو واللالي وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار أي غدار شديد الغدر يجا أكان دي قاملي كفور أكان كفرا ورته ملي آية النا وري وابكة جر جدا دوبا كان أمني يوركة حال نما ربيت الامنيني يوركون كوكيغيت ربيت تشيجيتا يوركو زنكيسا اتشبه ويتمسان ربيت واهلا غودا جيتا ربيت واهلا غودا دوبا ايات سنيفي ايات نذركمتي ولبيرا دبرتي اكو كاتيكو جدمتي دابتو كادبان دابني اسلام ما كيس الله سينو هاباتو كافر الله تو اكو نمني صدا سنر رارفنون نتني تاسري مقتصدين جرجتا كما جدو تنجيرو كدر بهي ويتو تكتي ماشي بهينكا وان ارجن دبان اي تخنا مار لچو كفر مر جيران دوبا اي تخنا هوندا نوفاسي دوبا ربين نداء عامي نواما كتوكو تشينو جلا هوندا دين كديرا دوبرتي كبيكا ولالا ده يا ايها الناس يا انا مجدا اتقوا ربكم ربي كيسن صداد بامتثال الاوامر واجتناب النواهي وان دلغا اسنين جدن دلغو في وان الرافقا دا اسنين جدن الرافقا تو ربي كيسن صداد واخشوا يوما اما اللي قيا صداد لا يجزي والد عن ولده اي لا يغني والد كابان همانغون عن ولده علم اسات الراك همانغون abban ilmaguyya abban ilmano ilmafumango nisan sodada wala mauludun ilmillen huwa jazin inni huma kangone awwalidihi abbai sa'irra shay'an watakalli ka ilmille abbarra huma takadebisun dandeenne ka abbanille ilmarra huma debisun dandeenne silajara khanala manirra kawalitya anunjiru ka abbairra ilma rahmata gorunjiru ilmarra ka abba ufiti rahmata gorunjiru ولكن قيان قيا مرتنو نفسي نفسي نفسي جنو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما لسبب جنان لكل امرئ منهم شأن يغنيه وان كان إسان دقشي سجر جتا وان كان الرئيسان دروم سجر جتا وان كان الرئيسان دروم سمالي تيمانو بها جتا تيمانو بها كانك تأفي انا مره بوته في الرادام ثانيه المات ترنجلني مي تيسان الربوته في الرادام ودي تيسان الربوته الراندام نيسوان الموته ترو دندان يا رب نتلافه جكاب ياسر ولا مولود هو جاز جكون كوني مال ويتجدن هو جاز جكون كوني هو ان كوني مبتدا دا جازنين كوني خبرا اكنت الله يرابا قدامي تكامو معنى نساء هما ولا مولودون جتشوك سجرو سنغ الجبسو لأفضو في توكيد مساتيب لفجان ولا مولودون هو جازن أوالده يتشون المولين همانغوت المولين همانغوت ولا مولودون المونس هو جازن إنس ديبس آدامتي أوالده أبا إسان راشي أواتك اللي جتش إن وعد الله حق بألمن ربي لقادة هفنقبو guyyatan sodata wa nakanat dufajede kaisinihi mekon dufuma taajja chakiyo hinka bubirra wa hinka sala taqurrannakumul hayatud dunya jirun dunya da isinin dagin wala yaqurrannakum amma laysinin dagin billahi yachun e an tauhidillahi tauhid rabbira algharuru dagan dagan sun kami imma shaytanun sawa'un kana min al-insa aw min al-jinn aw ad-dunya aw al-hawa aw an-nafs مرتنو غروري مججا وما الحياة الدنيا إلا متاعي الغرور أيوانا أكتن اندين بالله ججون بأن توحيد الله أو عن عبادة الله عبادة ربي را أكتن اندين ججون الغرور الغرور ججون دقان ججا إن الله عنده علم الساعة سنت عنسي أمس بكم سكيسان كوني غبابا دا هما فغو اتشنغهو ونسين بيتا وان غبابا جا ربين نتهما تاني قفت اتهن حل لنياو تجرى جا كرسول الله صلى الله عليه وسلم مال جران مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ربي تقول تماليك مخلوق كوني مرتين بينا جا كوني لين عربي وحيد رسول غافت جا لين نجرى عربي وهي رسولة رفه صلى الله عليه وسلم تبقى نزول آياتها ورقرين كالرادبتا ورقية غراك أبدي مال نافدو ديمتي أما سبقى باديان تجر سر روب ننجرو روب نيوم نوروبا وان أرأس لا دلقا جر أرقي برهو مال دلقا كيامان هو يوم دابت جاكة ولي دابي داها تجا جنة ربنا آيات موسى رح جوابيه هاي تتنبوث ربي جوابي إن الله عنده علم الساعة قبر ما هكان قبر ما تيسن عنده إسو مقوف برتي إسو مقوف برتي علم الساعة بيقوم سكياما إسو مقوف برتي مالي فين إن دان كندر دبرو كانت وقنات إسو مقوف برا كبرا بيكون دنده إسو مقوف برا كنافو خمس مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب لفظ اللي شتوني جرتي مفاتيح ومفاتيح مفاتيح غيبي تيجون كوني مالي جنان أصلي مفتاح نمالي ووهين بناني فرطو فرطو وهين بناني ومانا كان أما شفاته وان سكيسا بيكون دان ديت يو فرطون سنجر آتيو بنتيو سنتي وان سكيسا أرغو دان ديت غيبي كان نمني توقو يو اللي بني مالي اتشيقون دان دهو جتشو وان كان هو مفاتيح الغيب خمس بنتون شني شنن سن ربي تو كچ ملك ابي كونجر يو ان الرب ني ملي سي بي كوندن ديتو چور يو ان الرب ني ملي سي بي كوندن ديتو يچو كن دوغا بكم سي قيام رب مكو فبرتي تاكا قيام نم ني گيا كن دابتين بي فچو مالي بلا يجلي حالي وقتها الا هو kaib sunjuru yachu bakka yero isi sambeke gafana kajadu njuru yachu yora bumanga gafana hime male isma toko chatube wa yunazzilu al-ghaytha amma li robas isumatu busa wa itaini buufi wa itaini labatulle isumatu kuchabeka kabira kabifunju wa ya'lamu ma fil arhami amma li wanga damisa kaysa jurulle isumatu beka dira jachulle dubarti jachulle baka gaya jachulle baka ngahu jachulle naqisa uma nisakun jachulle laki kamila jachulle isumatu kuchatube kanale bekun indandam kana morri jihazan me sharan argani mujan kun dira mujan kun tuni dubarti da ulfi jadan kun kana walla ya jada wad gare illa wanni kana walla wayi tunjir kun ghaibi da nan ne be kun jir yo janar gete mujati mujari rati mujadur ba di ma beita kun ilmi binati tina jam waita chi ko television an doi de chi tib gara chi wale tika jel chan atim bade ta o ka doktor wahin tain ka warambe ne martire ka man jolle dai ma sani yor gite yo kam ne asgara gale ar gite bi rab du barti ye chwa duman be ta kun re wan zahira mullat wan zahira mullat khuni baba ghaibi ti me mushahada re cha gaf ta mushahada da mali fi ghaibi me gati goda ma jenna madura kon ni sangu dan la ma jenna ha lama mali ghaibu mutlaq fi ghaibu nisbi jechu amma anta nakati dubarti dem tu ngara isi wan ne jiru di radu barti jechu nam ne be kon danda waita nam tichi warri nam tichi jihad san itikabi arge ho nisba isadati ghaib arami tika nisba isadati ghaib arami akuma firawna fi qaumin firawna bharat nya te jecha mal tu nohi me qurana tu nohi me dalagan sunu ghaibi mo ghaibi me ghaibi ranu موسى في توتا مو توتا فرعون بشان ياتي توتي موسى بشان كيس بهون بحر كيس بهون نوف غيبي ولا في وين روي تسان ارجو فو اما موسى ففي قوم موسى تي فو دودا وانتم تنظرون جا وسو اسين ارجي تم بشان اسين الرانياتش في مدينة سنجرا غيبي داي ثاني غيبي مك اذا نسبة كأنتي غيبي دا اما ونسون هو مسلا درت ترجمة ثانية نسبة كأنتي غيبي اكو مثلا دكتور تكيو ميشا تكابي اتشين ارجي نسبة اسادتي غيبي تهو الراباتي نسبة إساج كنا مو أتيم بيرا جرتون لي أبا ورايا ولنوسين تأتي إما أرجي تكون وان جانر غني ما لي وان غيبي إما أرى هما نيمك بارك الله فيكم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لب نسم بيت وان بردلا يدوم بيت يجا وان بردلا يدوم بيت سنة رب ما تبيك أتي إن شاء الله وان جري يجا شريان سر كيتهو كنا في مالي في وان داتوم بيت أتي كنا ما تكوف قباته دلقا براي الرول غنا مسرون اي دفن اي دوله تيفون بيت وما تدري نفس باي ارض تموت اي ست دوت يجول لبون تكلنون بيت بكيسين تدوت له رب ما تبيك بكيت تدلتن بيكون ندند حمجان بكيت دو انا مو بيكون ندند بكيت تدلت بيكون ندند بكيت تدلت ست يماني بيكم ساتي بيتو مسن لين غبر لتي بيت ان بيت san be kun indan dama mo hate yoga fa tabba ke yoga fa tena maga fa tedala tu be ko yoga fa te bakke tedala te be kun indan dama walakin bakke tidu tu rabbi ta ko chatu be do bo ita kana be kom sike na kun gaba ba je cha be kom sike na kun gaba ba je chu kana be ko barba chi inna allah alimun khabir gabbarama na kan gabbarama te suni alimun akkan be ka da wa hun لا تخفى عليه خافية واني سرتي دكتاتك كنجلت كل مرت اما اساف قويا رجع اساف قويا واني ما دباني شنن غيبي جننتون بيكم سيسين مرة فقات جنكون رب الرب بيكم سيسين فقات امي خبير اكتان كيس بيك هذا ما اللي ربين كينا واهن دا كيس سي بيك ايجا دوبا كان الرواني سورة انا كيس اتخاصة واني نتير راهور انو مالي مظاهر قدر ربيتي وان قدن ربي كينا ارتي قجيل شدن ديتي ربي كينا ارتي قجيل شو بيكون ربي كينا ارتي وان قجيل شو خوني مرتي مال توتي نخاسره دبرا مان حقا اسمال انجرو كدبرا منسان خبا به اسما وان نكون افين اكنا تهان جرت وان اكنا اسيقو ديك ابا جتولا ويتخانا مار ري اسا سنتو قبرا مو حقا قورا تهجو دورا كسيتي بيكي تقبرا جو ربي نهاتا اسو درسين كينا كارا سرتي لابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.